ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى. الواقع شاهد بهذا، لما ردوا الكتاب والسنة وحكموا عقولهم هلكوا واختلفوا وضاع أمرهم بينهم، لأنهم أضاعوا الأصول فحرموا الوصول وصار بينهم الجدل، نسأل الله العافية، بسبب إضاعتهم للحق وصارت بينهم الخصومة، لأنهم حرموا الأصول التي بها السعادة وبها الهداية، فصارت أقوالهم وأعمالهم كلها على غير هدى، سواء كانوا جهمية أو معتزلة أو غير ذلك من أنواع الطوائف المبتدعة، كلهم لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول إلى الخير وصار بأسهم بينهم، وأضروا بالمسلمين وشبهوا عليهم، ولم يسلم من شرهم إلا من اعتصم بالكتاب والسنة ودان بهما ورجع إليهما وحكمهما كأهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. ومن أول ما وقع في هذا ما وقع في الخلاف في مقتل عثمان وما جرى بين علي ومعاوية، كله بأسباب التشبيه والبدع واختلاف العقول والعدول عن النصوص، حتى وقع ما وقع من الكوارث الكثيرة ثم جاءت الكوارث الأخرى. نعم، اللهم استعان. نعم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. هذا من جهلهم وضلالهم، نسأل الله، وبهذا هلكوا وأهلكوا، نسأل الله العافية. وإنما الواجب إذا اختلف العقل والنقل الرد إلى النقل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأن العقول ضعيفة يعتريها الذهول والنقص والانحراف. ولهذا يقول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فيقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف في الأرض كما استخلف من قبلهم، ولا يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم، الله المستعان. ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى:

من أصولهم وقواعدهم، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله وغيره. المقصود أنه لا حاجة إليه، بل ربما سبب مشاكل وشبه، لكن إذا دعت الحاجة إلى رد على أهله من صاحب بصيرة والعالم بشؤون كلامهم، رد عليهم من كلامهم وأصولهم وأفسدها عليهم بالأدلة الشرعية، كان هذا من الحكمة في الرد ومن إقناعهم بما يعتقدون أنه حجة عليهم، فينقض أصولهم ويبين بطلان قواعدهم من أسسها مع بيان الأدلة الشرعية التي اقتضت ذلك. في حلق علم المنطق يقولون إنه يعين على فهم أصول الفقه ومصطلحات العلم، قد يدرس من بعض القواعد للرد عليهم، لأن فيه بعض الأشياء التي لخصة منه في قواعد المنطق لأهل العلم والبصيرة الذين قد يردون عليهم شبهاتهم، وإلا فالأصل تركه، أصل تركه والتمسك بالكتاب والسنة، لكن إذا دعت الحاجة إلى إنسان ابتلي به في بلاده ورزقه الله أهل السنة وتخرج عليهم حتى يرد عليهم شبههم بما عندهم أيضا زيادة، مثل ما نبه على شيخ الإسلام في النقل والعقل، عقل والنقل. ما يرد عليهم بالسنة يا شيخ، الصريح المعقول لا يخالف الصريح صحيح المنقول عند أهل العلم، ويرد عليهم من أصولهم وقواعدهم التي أصلوها. نعم، عند صاحب البصيرة، واللي ما عنده بصيرة لا يدخل معهم ولا يخوض معهم لئلا يقع في فريسة لهم. نعم، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه الحقيقة. نعم، اللهم استعان. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. هم الحقيقة هم وضعوه في رجوم كشف الشبه، هم زادوا الشبه، زادوها شرا، ولكن أهل العلم من أهل السنة والجماعة كشفوا الشبه بالأدلة الشرعية وأوضحوا العلاق بالأدلة الشرعية، فأبطلوا الباطل وأوضحوا بطلانه، وبيّنوا الحق وأوضحوا أدلته. هكذا كتب أهل السنة والجماعة. نعم.